واللي كان بيقول الدكتور السرهوري اللي عمل البتاع قالك ان القانون الوضع ده هو بالضبط مذهب الامام مالك كذب وزي ما حصلش، هو مذهب مالك واحد والعلماء ردوا عليه ايه هو كان المشكله ردها هنا السعايه باقامه الحكم بما انزل الله واجب ولا مستحب؟ وما لا يتم الواجب الا به هو واجب بحجه مين؟ الاول من المجيزين يجدون التجربه العمليه او بقاء الاصل لقول الذين يحكمون. يعني مثلا يقول لك لا مش معقول ليه؟ لانه ابتداء لا ينبغي ان ادخل في هذا الامر لان لا احط الفائض. والتجربه الواقعيه من سنه 56 لحد النهارده الاسلاميون لم يحصلوا شيئا البتة. صح ولا لا؟ ولا حتى عملوا ولا حتى بصوا حاجه؟ تخلوا حتى هم انفسهم يشهدون بهذا. وبهذا يقول بعض رؤوس اهل العلم وبهذا يقول بعض الاخر. فاذا قلت بقول مانع ترى عبد الحميد بن باز وترى محمد ابراهيم الادريسي وترى طاهر بن عاشور سله من العلماء. وبعدين بقى احنا بعد التفسير ابن باديس بالذات ده منين؟ الجزائر. احسن الجزائر دي وصلوا 95% فالبرلمان شرق وانقلب طلبوها على العالم. وزي ما انت شايف دلوقتي كده ماشيين ايه؟ ماشيين عالي قوي. فهؤلاء انا قال المنع لا تخليك في ما انت فيه خالص. وقال بالجواز جماعه من الاخرى على تقسيم الشيخ عبد العزيز بن باز و فتوى الشيخ الالباني في تصريفها ان هو قال بالمنع اصلا وبعد ذلك اذا حدث كان ما كانش متصور انه ممكن يحصل ايه؟ يحصل فائده. يقول اذا حصل فائده يبقى لا باس ان ينخرط بها. كلام الشيخ ابن عثيمين وقال لا تتركوها للعالم العلميين. ثم كان علماء احد زمان زي ما انتم سامعين دلوقتي مدرسه اسكندريه بكاملها علماء القاهره عصام محمد المنصور شرك قول بعض اهل زماننا وبرضه بعض اهل زماننا برضه يمنع. واخدين بالكم من كلامي؟ يبقى الموضوع ده ايه؟ خلاف الموضوع مش كده ولا لا؟ لا باس بقى خلاص. الذين بدأوا يفهموا الصلاه دي بلاش مش عايزين ناخد من العلمانيين بقوه. العلماني عايز يتحايل عليك بقى ايه ولا ايه ولا ايه؟ فين لما كان في ثوره فين؟ انت ما بتشوفش تقول لي المشايخ اللي على المنام بقى لهم 40 سنه انتوا فين؟ الموضوع التشنيع ده يقول شنشنه معاك هنا من افزع. انا عايز اتكلم كلام فاضي كلام موجود نتعلم عنه. يبقى ده خلاف معتبر بين اهلنا. انا شخصيا في شيء طبع على راسي كل يوم كيف بتسكته في مجلس بعض اهل العلم وكانه سكت عنه يعني كان راى ان له وجهه نظر ان نحن نحتاج الى فتاوى الجن في هذا السنه. تعرف ليه؟ لان الوضع اللي احنا فيه دلوقتي وضع ما حصلش من ايام محمد علي. صح ولا لا؟ ولا ده برضه الاخوه اللي طلعت الحقبه دي على ما حصلش خالص. اذا دي مرحله جديده تماما. حتى لو اختلفت الفاظ اهل العلم فهي نازله يجوز فيها ان يتكلم اهل العلم سببا وايجابا. واهل العلم اجمعوا عشان حيطه الباب اجمعوا على انه ينبغي ان يستمسك المرء بالحسن المتفق عليه. ايه هو الحكم المتفق عليه؟ الجامع الدعوه. ان انت مش معنى انك انت من النظره السياسيه وده برضه الحكايتين يقول ايه ولا بس ان اكمال النظره السياسيه شويه دلوقتي والنظره والى الاحداث والكلام ده انك تنسى دورك الاصلي ان انت اخ وانت بريد يرسل للناس عن الله عز وجل. فلازم تمشي تنطلق فيها هو ده الشيء المتفق عليه. يبقى اذا انظار اهل العلم في المساله دي انظار لها اعتبارها ولا لا؟ مش محتاجه انك تطلع على المنبر وتكون منافقين بقى. اللي يقول الكلام ده يبقى هو ايه؟ هو بقى المنافق. شايف؟ هو الذي ينازع على نفسه لانه لم يعتمد قول غير اهل العلم. مش كده ولا لا؟ ولم يزل يعني بيقولوا الامر اذا فقط تسعه ولم يزل الامر بين علماء المسلمين في جذب وارخاء على كل مساله فيها. يعني لما جاء الراجل اللي هو التتري اللي هو قال ده الجبل انا اسلمت. طب جاي حالين ده ايه؟ انا مش عارف ناخد ما ينفعش. طب راجل بحيث ان هو ما ينفعش انا مش مقاتل. اكثر عندي اختيار ابن تيميه ان هذا بكر ولا يظن اذا كان يقول لو رايت بنودي بالصف هذا الصف على راس المصحف فضيله من المحيط. اذا كان الباب هذا الا فرع في هذا الزمان انا فعلا سمعت والله شيء كان في شيء من الفساد وشيء من الانفراد وشيء من العدل وشيء من فانا برضه بقيت شيء يعني اقصد اقول اذا نزلت النوازل اختلفت انظار اهل العلم وطلبه العلم ينبغي ان يتحدوا بالنمونه مش علشان انا بحضر لفلان يبقى لازم وضروري يبقى قوله هو صحيح. لا ممكن يكون يعني كلام اللي مليان افتقار من الشافعي. في الحقيقه انا بقالي تقريبا اسبوع ويخطر على بالي كل حين ومين كده وانا اتعجب من افتقار الشافعي. الكلمه دي انا كنت احطها في باب الادب بس انما ما كنت اضعها في باب الافتقار العبوديه السلوك التربوي مش حطها في الباب ده. كلام الشافعي ايه؟ يقول كلامنا صواب نحتمل الخطا وكلام غيرنا خطا نحتمل الصواب. قمه الافتقار بقاش كلام معصوم مالش هو ده الفرق. ده مين بقى؟ ده الشافعي اللي لو قال لك المساله اجمع اهل العلم يبقى اجمع اهل العلم. شوف الاجماع ده لو قلت له عصير لدرجه ان بعضهم يقول لا يتحقق في غير المسائل اللي عملوها من اديب الاول. مش الذاتي وعصرته ومع ذلك لو الشافعي قال كده ياخد العرض القولي من رسوخ الرجل وقوه وعمق علم. بيقول انا ممكن قوي قوي يبقى كلام ابن الاول. عشان نتعلم كده ليس عندنا معصومه. مش معنى ان الشيخ اخطا ولا القول مرفوع ولا كانت له نظره تبين بعد ذلك ان الخطا يبقى الرجل ويبقى علمه ولا ايه؟ مش البشر. لما مر النبي عليه الصلاة والسلام وهو من هو عليه الصلاة والسلام مر على القوم وهم يؤبرون النخل عشان يرفعوه فقال أرى أن تصنعوا كذا وكذا الطريقة بشكل معين عملوكم مادة النخل. فمر عليه عليه الصلاة والسلام وقال أنتم أعلم بأمور الدنيا. ده أمر مش ماليش في خبرة برضه رأيي مش موضوع ايه ولا معصوم ووحي ولا لا بس انا بقول رايي. وهذا يكون الناس من بعد واحنا في كمان فتن يا اخوه. يعني انا معرفه بالحق فيها صعبه مش كده. النبي صلى الله عليه وسلم قال بما ايه؟ تعرفون ودعوا ما تنكرون وعليكم بامر خاصتكم ودعوا عنه ايه؟ امر عنه فعن شخصيته واختلفوا الى حد ان كل مساله فيها منبر ويذكر العلماء واكابر اهل العلم على المنابر. فالحقيقه ده شيء يؤذن لسقوط الامه. العلماء اذا سقطوا سقطت الامه تبعا. نسال الله عز وجل ان يهدينا واياكم والمسلمين. عايزين ناخد المحاضره دي المحاضره دي ان شاء الله 11 شعبان فلعلني اتحدث فيها ان شاء الله عز وجل عما يخص شهر شعبان من الوصايا التي نتأهل بها بشهر رمضان. تكلمنا عن اسم الله الأعظم الله الكبير الأصل وانتهينا من الكلام عنه في اللقاء الفائت وقلت أنني سأتحدث عن فضل معرفة فضل العلم في باب الأسماء على أساس العلم معنا لا إله إلا هو الحي القيوم. والباب ده الحقيقة أنا ما رأيت كثيرا من أهل العلم قد تناوله مثل هذا التناول. الحقيقه ان الكتاب لو استطعت ان تحصل عليه كتاب الدكتور عبد الرزاق بن عبد المحسن العباس الشيخ عبد المحسن العباس المعروف شيخ المملكه اكابر علماء المسلمين ذكر انه جمع فيه كلاما طيبا جيدا وهناك ايضا كلام جيد في الكتاب الاخر اسمه شرح اسم الله الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم. لعلي بقى ادي كافيه لانه فيها صفات وبرضه نتكلم كلاما مع بعض النقط في الفوائد التي نسيبها ان شاء الله عز وجل اذا ذكرتها الان في ثنايا العلم يا اخواننا بالتوحيد. العلم بالتوحيد بقى اللي هو ايه؟ معرفه التوحيد. زي ما بنقول ان فرق بين العلم والمعرفه نفسه تحفظ الحته ما تنساهاش. الكلام ده انا قلته اكتر من مره مش كده ولا لا؟ فرق بين العلم والمعرفة. ايه الفرق بين العلم والمعرفة؟ العلم هذا مما يخص الرأس حب، اما المعرفة فهي حب القلب. القلب هو الذي يتعرف، علم القلب ارسخ وامر واقوى في دفعك في السير الى الله عز وجل. عايزين نتعرف على فضل العلم، العلم بأسماء الله عز وجل وصفاته، وازاي يتبلور الانسان اللي تعلم هذا العلم، ازاي ياخذ عمليه، زي ما قلنا عايزين توحيد على ارض الواقع، كفايه تنظير وحفظ فقط، عايزين تنفيذ اللي انت حضرتك. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى، كلام بتاع ابن القيم ده كلام يبين لك ليه الاخوه بينتكسوا. كلام في اللقاء اللي فات ولسه جاي، اخ حدثني او في ليلته، ليله اللي هي تسرق الاربع يعني، الاخ حدثني قال لي كان في اخ كنا نبكي لبكاء، انتبه البكاء في المجال، كنا احنا ما بقاش عندنا نيه للبكاء من كتر الشحتفه بتاعته، نبكي لبكاء. قال لي الاخ ده الان بيقطع الصلاه. طب ازاي؟ ايش عبارة الكلام ده؟ كلام علاج يمر عليك منذ ما يزيد عن 800 او 700 من عدد من القدر. يقول رحمه الله: من اراد علو بنيانه فعليه بتوثيق اساسه واحكامه وشده وشده الاعتناء به الاساس، فإن علو البنيان على قدر توثيق الأساس وإحكامه، فالأعمال والدرجات بنيان وأساس الإيمان، ومتى كان الأساس وثيقا حمل البنيان واعتني به عليه، وإذا تهدم شيء من البنيان سهل تداركه، وإذا كان الأساس غير وثيق لم يرتفع البنيان ولم يثبت، وإذا تهدم شيء من الأساس سقط البنيان أو كان. عرفت الارتكاز بيجي منين؟ من الأساس. امبارح بعض إخواننا كان في درس وخلصته وطالع بتكلم معاه، قال لي أنت قلت لي كلمني قبل كده، عايزين نبدأ أفكار العلم، قلت له إحنا بنذكرها. فجاي ويجادلني، طب مش ممكن حاجة مع القرآن، طب مش ممكن، قلت له هو أنا مش شايف. نحن في فتن ولنا منهج. هذا منهج، عندنا منهج في كل دقيق ودليل في الشريعه، منهج. منهجنا ان نفهم الكتاب والسنه كما فهمه اعلم الناس بالايه؟ بالكتاب والسنه. لما يطلع ابن خزيمه قال لابوه: اريد ان اجلس في حلق الحديث، قال: لا الا ان تحفظ القران. قال: فحفظت القران، ثم قلت: اريد ان اذهب الى حلق الحديث، قال: لا حتى تصلي بنا الخلق. سمع الله قلبه. فلما انتهى رمضان وعيدنا، يعني ايه هو اللي طلب يوم رمضان كله ختم ختم وعيدنا، قال لي: الان كلام النووي في صدر ما قلت لك قبل كده، المقدمه بتاعت كتاب المجموعه هامه جدا في تفصيل لطالب العلم، تحتاج ان تقراها، وطبعا لوحدها هي اهميتها تقراها، سواء كان المصنف نفسه في جملته او كان يذكر الإمام النووي رحمه الله أن أول خطوة قال: كان السلف يمنعون أبناءهم عن طلب الحديث، عن طلب العلم، إلا بعد أن يقرأ القرآن. حفظ القرآن وقراءة القرآن ده هنا تحتاج إلى تمرس. وأنا قلت لك إن في بعض إخواننا يقول لي: أنا أقعد 7 و8 ساعات زي ما تقعد على الكتاب وما أقعدش ربع ساعة ونص، فيأخذ علمه ميتا، تلاقي البحث مؤثر فعلا. يعني تحس انك ما انتش قبله، او لا يرفع عند الناس فهمك، او هو ذاته لا يرفع عند الناس قبله. وزي ما انتم شايفين في زماننا الامر بقى فيه شيء من الاضطراب في النظر، انك تجد ان في احيانا علوم كبيره مع عدم قبول شيء ولا لا. فنسال الله عز وجل ان يسددنا واياك. يبقى اذا البنيان ينبغي ان تهتم بالبنيان وتتعاهد البنيان دائما. والبنيان ايها الاخوه بناؤه صعب. لما بنيجي نعدي على العماره نشوفهم بيعملوا ايه؟ يحفر في الارض، تطلع ميه، يشفط الميه، ويحط القطران كده، ويعمل عازل، وبعدين يصب يصب صبه بالكوم، اسمنت بالكوم وزلط بالكوم مش كده؟ بذل. عشان كده قلنا في حديث تمام خليجي ان 30 شيخ كل ما يروح الشيخ منهم يقول له ايه؟ ادخل معي. حتى قال له اقم عندي. ليه؟ تحتاج الى هذه الخلوه اللي انت كنت فيها. ثم ساعه ما تطلع بقى، ساعه ما يحصل النبات فعلا، ساعه ما تنبت فعلا، تبقى كالجبل القادر مفيش شيء يمرق منك ابدا. تبقى حتى محطه تاريخيه لا يستطيع احد ان يجوزها. انما طول الراس سهل قوي جدا تقريبا. الاساس ايوه ده، وانما يكون الاساس يقول ابن القيم من البيت وبنيناه صح بالاساس وطلع عليه تكتير من فوق. يعني احنا لو جينا دلوقتي عند المسجد هنا وكسرنا فتحنا بقى شباك ولا فتحنا لنا هنا ولا كسرنا الجنب ده كله عشان الوسع يحصل ايه؟ بسيطه جدا. طب لو جينا عند الاساس هندي بالبيت كده ولا لا؟ عشان كده ده الراجل لما الحنفيه تطلع عنده في البيت تبقى سهله، انما لو البدروم ضرب ميه الناس تجش وتخاف. لا ما ينفعش. لما حبوا يعملوا الكواجس انا بس عايز يعني اشطبها على قلبي. لما قالوا هنعمل السادس بقى الجيران يمنعوا. لا ما تعملش السادس. ليه؟ البنيان ما تحملش، المساكن قديمه، الاساس لا يتحمل. لما بتيجي تاخد مواصفات عماره يقول لك الاساس ده يجوز ان يبنى عليه خمس ادوار. اي شيء يطلع على الادوار سهل من الاكرام، انما الاساس. ومن ثم لما ارادت قريش ان تعيد بناء الكعبه وهدموها وارادوا ان يهدموا الاساس ايضا، فوضع بعضهم معوله في الاساسات التي ارساها ابراهيم عليه السلام. وليه؟ عشان يعمل حصل ايه؟ نص بقى مكه كلها اتحركت. انا اظن الدنيا كلها اتحركت. التزم الاساس ده ما تجيش ناحيه لان اي تغيير يطرا على البيت لن يذهب بحشمته طالما الاساس قديم. طالما الاساس على ايه؟ على القديم. لم يزل الاساس الى الان ينفح عليها حفظ ابراهيم، صح ولا لا؟ مع انهم يعملوا لك كسوه معينه ويعملوا لك بتاع ورخام مكان براحتك، انما الاساس في الارض هو الذي يحفظ للبيت قداسته. ولذلك القى الله عز وجل عليه. اذا انت باساسك ببداياتك. علشان كده اللي بيتلقى الاخ اللي داخل في المسجد ينبغي ان يكون فقيرا. اللي لسه داخل ده اللي اسسه واصله، فاذا صار له قلب يبدا يشتغل. انما الاسراع بالهرب عايز احفظ واقرا واعمل وبعدين اطلع على الراجل مجاز وفقيه ومعالج لا، ده هذا هو الموت الخطير والداء كبير. يقول فالعالم مهمته تصحيح اساس الاساس واحكامه، والجاهل يرفع في البناء على غيره فلا يلبث بنيانه ان يسقط. قال تعالى افمن اسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أما أسس بنيانه على شفا زور من آل فانهار به بلا نهايه. فالاساس لبناء الاعمال هي القوه للبدن للانسان، فاذا كانت القوه قويه حملت البدن ودفعت كثيرا من الافات، واذا كانت القوه ضعيفه ضعف حملها للبدن وكانت الافات اليه اسرع. فاحمل بنيانك وصفه القيم اسرع. فاحمل بنيانك على قوة أساس الإيمان، فإذا تشعث شيء من أعالي البناء وسطحه كان تداوله أسهل عليك من خراب الأساس. اصبر على تأسيسك. حضر عظم البقرة في 12 سنة، فخرج عمر بالبقرة انتفع بالبقرة بما ربما لم ينتفع به احد من بعده. اصبر على نفسك. قلنا لكم في اللقاء اللي فات يا اخوانا ان هذا الدين امضى الله فيه سنته، اللي هو ايه؟ انه على تؤده وقرانا فرقناه لتقراه على الناس على مكه. واحده واحده. انما رتل القران ترتيلا ليقرا. لا لازم تاخده بالراحه وفي كل شيء تعمل به، والا الهدم سهل. عمرو بن عبيد يقول كان يدخل من العلوم ما جعله بين الناس مهابه ومن العمل، حتى لما تقرا تكلمه للذهبي تقول ايه؟ يقول العابد الزاهد المعروف المبتدع الضار. شوف بقى تخيل بقى عابد زاهد وبعدين مبتدع ضار، جمع ست الوان من البدع، ست الوان من البدع مع زهده وجرأة قلبه، بحيث كان يدخل يعرف ابا جعفر المنصور، وابو جعفر هو ابو جعفر. قال بعضهم رايته يوم ما في الرؤيا نسخ خلقا. ممكن قوي الكلام ده. اذا ايها الاخوه تحتاج الى اساس مصر. والله عز وجل قد احتفى باسمائه وصفاته في القران جدا، فاكثر منها اكثر من الجنه والنار، ذكرها اكثر من الجنه والنار. تخيل. عشان كده لو قلت لك في اللقاء اللي فات علم التوحيد يساوي ايه؟ الرقائق. هو ده الرقائق دم عايز يرق قلبك. انا هذه الدروس، الدروس ده او درس السيد الصمد او كده، ارى ان له نكهه اخرى، حتى لو انه خرج بشكل اكاديمي مثلا، بشكل وقف، او خرج بشكل فيه غفله وسهو، او على اي احوال يرجع علي بشيء مخالف تماما لاي درس بقوله. الباب ده باب شريف ايها الاخوه، لان موضوعه الحديث عن الملائكه فيكون شريفا، يجمع شعر قلبك، يجمع اولى وقوتك. شوف ابن تيميه بيقول كلمه يعني يقول معلومه عجيبه عظيمه، يقول والقران فيه من ذكر اسماء الله عز وجل وصفاته وافعاله اكثر مما فيه من ذكر الاكل والشرب والنكاح والجنه. كلمة ابن تيمية دي عجيبة ولا لا؟ أقول لك أعجب من كده. إيه هو؟ إنه ليه ضرب مثال بالأكل والشرب والنكاح والجنة؟ لأن هذه هي الشهوات التي تستجلب المرء. فكأنه عايز يقول إن جذبك للآخرة بذكر الأكل والشرب والنكاح لم يكن أعظم من جذبك للآخرة بدراسة أسماء الله وصفاته. يعني لما أراد الجهاد على الحقيقة، إنه ينطلق على الحقيقة، ان زعله وهمته على الحقيقه يعني ايه؟ يدرس باب الاسماء والايات المتضمنه لذكر اسماء الله وصفاته اعظم قدرا من ايات المعارف. فاعظم ايه في القران ايه الكرسي، ومع ذلك يعني نفس الحديث ذكر الله فيها الايه؟ الاسماء والصفات. وافضل سوره سوره ام القران هي سوره الفاتحة، ومع ذلك افتتحت هذه السورة في ايه؟ أو الصفات. الحمد لله رب العالمين، توحيد الألوهية وكده، الرحمن الرحيم. يقول وقد ثبت في الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم من غير وجه أن قل هو الله أحد تعبد ثلث القرآن. ليه بتعبد ثلث القرآن؟ على حسب القلب اللي قرأته وحصل لديه ثلث القران لما اشتملت عليه هي العلم الشريف باسماء الله وصفاته. واحنا عندنا عقول واحد من جد ماشي من صفه الله عز وجل، ومع ذلك من درس هذا وامن به ازاي يكون بكل وضاحه بقت انسانه غير المعروف تقراها اولا. ومن ثم ايها الاخوه اقول كان الصحابي اذا صلى ركعتين وتصدق بكف الفطره أفضل من صلاتك الدهر ومن صدقتك كل يوم كجبل أحد. صح ولا لا؟ ما تحصلش صحابي أبدا. ليه؟ لما وقر في قلبه من هذا العلم الشريف. هذا العلم الشريف. علم الأسماء والصفات أيها الإخوة له فضل عظيم جدا وعميق. فمن فضله اولا ان هذا العلم اشرف العلوم وافضلها واعلاها مكانا وارفعها منزله، وشرف العلم لشرف معلوم ولا أشرف وأفضل من العلم بالله وأسمائه وصفاته الوارد في كتابه العزيز وفي صحيح سنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. قال الله عز وجل: يبين علم يبين شرف علم التوحيد، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر. تعرف لما تتعلم التوحيد هتعمل إيه؟ هتستغفر بذنبك صح، لأنك فهمت. عشان كده جاب الاستغفار بعد الله، هو ده اللي هيعقبه، إنك لو علمت قدر الله ستعرف قدر نفسك، عندها ستعرف قدر ما أنت ما قد تلوثت به من معاصي، فهتعمل إيه؟ تبقى تستغفر، يرفع الاستغفار من قلب قلبك. ولما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذ إلى اليمن قال: فليقل أول ما تدعوهم إليه عبادة الله وحده. أول شيء تحدث عن نفسه هو عبادة الله عز وجل، ومن ثم فالعلماء لا يرتكبون عن ذكر التوحيد أبدا، لن يذكرون. يقول عمر بن عبد السلام: والبارئ أشرف المعلومات، فالعلم بأسمائه وصفاته أشرف أشرف الجنة. ويقول ابن القيم رحمه الله: وكل العلوم والمعارف تبعا لهذه المعرفة مرادة لنفسها. وقال أيضا: فكل علم كان أقرب إفضاء إلى العلم بالله وأسمائه وصفاته فهو أعلى مما دونه. لما بنقول إن الرجل الطالب في كلية الهندسة يقول: أنا هل أرجو على أي طالب في كلية الهندسة؟ ترجو إذا صرفت ذلك في خدمة الإسلام، بس ما فيش أبدا إنسان يعتقد أن هناك عالم أشرف من العالم بالله، من العالم بالدين الشرع. ليه؟ لأن هذا هو الذي يوصلك إلى الله عز وجل، فكل ما كان يوصل إلى الله عز وجل أكثر كان إيه؟ كان أشرف. عشان كده العلم الشرعي على رأس هذه الأمور. ثانيا: أن معرفة الله والعلم به تدعو إلى محبته وتعظيمه وإجلاله وخشيته وخوفه ورجائه وإخلاص العمل له. وكلما قويت هذه المعرفة في العبد عظم إقباله على الله واستسلامه لشرعه ولزومه لأمره وبعده عن نواهيه. فإذا حتى لو أردت أن تستقيم على أمر الله عز وجل وتجاوب عن عمل قال عليك بدراسة أسماء الله عز وجل وصفاته جيدا. فالعلم بأسماء الله عز وجل وصفاته يجلب الهمة إليك، زي ما قلنا في اللقاء اللي فات لما أدرس اسم الله الشكور ألاقي إن الراجل شال خشبة من الأرض فأعطاه الله الجنة، يبقى إذا ركعتين حصلت لما ادخل المسجد بس واجلس في المسجد هيبقى ايه؟ هيعطيني اجرا عظيما مهما كان العمل قليل، فهذا مقتضى اسم الشكور سبحانه وتعالى. فاذا كان الامر كذلك جحدت الهمه ولا لا؟ يعمل المرء يجتهد لانه يعلم ان التجاره مع الله عز وجل رابحه على سبيل المال. قال الله عز وجل وهو يبين لك هذه الحقيقه: فاعبده واصطبر لعبادته. وبعدين قال: هل تعلم له سبيلا؟ فكأنك بالعلم بأسمائه وصفاته تستجلب الاصطبار على عبادته وعزم القلب على عبوديته. علشان كده الإنسان بيتعجب الصحابة لما كان قدر التوحيد في قلوبهم عظيم وعلمهم بالله عز وجل عظيم، كان ايه؟ كان أصبر على طاعته. ازاي يقف عبادته بشر الاصطبار؟ فتجلس امرأته تبكي خلفه. وسيد العباد صلى الله عليه وسلم كان يقول وهو يبكي ويبل لحيته ويبل الارض ويبل حجره، ومع هذا يقول: افلا اكون عبدا شكرا؟ ده لانه يعلم ان شكره لله عز وجل حق، وان شكر الله عز وجل له حق طاعته. في الاسماء والصفات معرفة الله عز وجل يغير لك حياتك ويغير لك كل شيء. يقول ابن القيم رحمه الله: كالإيمان بالصفات ومعرفتها وإثبات حقائقها مبدأ الطريق ووسطه وغايته، وهو روح السالكين وحاجزهم إلى الوصول ومحرك عزماتهم إذا فتوا ومثير هممهم إذا أصبحوا. خليك تنطلق إلى الله عز وجل وأخشى عباده طول ما أنت تتراءى أسماء الله عز وجل بين عينيك. ثالثا، أن الله سبحانه يحب أسماءه وصفاته ويحب ظهور آثارها في خلقه، وهذا من لوازم كماله سبحانه وتعالى. فهو ود يحب الود، جميل يحب الجمال، حي يحب أهل الحياة، تواب يحب التوابين، شكور يحب الشاكرين، رحيم يحب الرحماء من عباده، وإنما يرحم من عباده وإنما يرحم من عباده الرحماء. وهذا باب واسع يدل على شرف هذا العلم وعلى عظمه، أي أن المرء إذا تعلم أسماء الله عز وجل فهو يدخل في باب محبته. لكن العشر أسباب اللي ذكرناهم من خلال الجالبة لمحبة الله عز وجل، منهم العشر أسباب اللي هم دورات الحفظ شيء ولا لا؟ فاكرهم؟ مش كلهم دي؟ تعزيز حفظ لا، أصل العشر كلهم، العشر كلهم محتاجين الحفظ. وهذا يكون في برنامج المحاسبة، لما أخ عمل برنامج محاسبة واداهولي السنة اللي فاتت باين ولا كام شهر كده، وقال لي البرنامج ده عايزين نشوفه كده ده يبقى شهر كده، وقالوا له ده بدعة، يعني بعض السنة كان بيكتب سلوك ومش كده، فقال أشوف ده يبقى إيه ولا. فلما لقيته كاتب قلت له طب أنت أهملت ليه محاسبة الإنسان نفسه على المعارف الخمسة وعلى الأسباب الجليلة لمحبة الله؟ عملت قد إيه من الأسباب الجليلة لمحبة الله؟ محمود ده موسيقى لا يجوز المرح عليها، وبعدين ده ابنات والله يا ابنات كانت بشراب ونقطع في النبي ده ابنات انت تعتقد ان انت صحيح خالص انا لو صاحي انا شوف الاخوه حاجه يعني انت عايز حد انت عايز واحد عايز راجل يقولنا كده وساور قبل هناك عشان تصل. العشر اسباب يا اخوانا محتاجين انت تحفظ وتحاسب نفسك عليهم، لان هذا اقصر طريق الى الله عز وجل. قلنا بقى ان العشر اسباب دول في سبب اسمه ايه؟ معرفه اسمائه وصفاته. معرفه دول مش العلم، الأسماء والصفات المعرفة عن القلب. أنا يعني أنا شخصيا أنا عارف عن نفسي إن أنا مش عارف أقول لك مشاعر، مش عارف أقول لك أنا حاسس بإيه، عايز أقول لك. والواحد فعلا مش لاقي عبارة تتقال في المقام ده، بس نفسي أصل وأنت تصل. أتمنى لنفسي وأتمنى لك لإخواني إن الإنسان يسير متجردا في كنف الله عز وجل. كده تصور كويس ده؟ انك تبقى ماشي كده متجرد ما عندكش لا تنظر الى بدهياتك خالص، انت بالذات وفي كنف الله تمشي وتسعى وتحت كلاءته تعمل، فكل امر يطرأك تستخيف فيه بالله تعالى. تعرف ده هنا؟ قلت لك ان بعض مشايخنا من الناس اللي هم عركتهم السموم وبقالهم زمن دعوي وبقالهم، فبعض الإخوة سألوا سؤال وجيز للغاية، سؤال ده وليه جدا. قال له يا شيخ تجربتك السنين دي كلها كل كلمة جامعها. قال له لو حركت ألم من مكانه استعن بالله فإنه إن لم يمثله لك فلن تستطيع. دي مخطط سنين الجليل سنة دعوة وطلب علم وتحضير دروس وتدريس للناس ورسوخ وكلاء ورخاء وضراء وضراء، دي نقطة ثانية إن أنت لا تتبعك إنما أنت بذات عقلك. حتى كان مع شيخنا لما يقول لك رب عيالك تربيهم ازاي ان ابنك ينبغي ان تعلم اولادك انك لست على كل شيء طريق. كل بيقول لك الدين قول يا رب ارزق اهلي فلوس عشان الدين، لان يا ابني انا باكل انا وانت من الله. الافتقار كلمه والله العظيم يا اخوانا، اتمنى بس ان قلوبنا تصح فتعرض هذه الايه على القلوب. واذ قال ابراهيم رب اجعل هذا البلد امنا واجنبني وبني ان نعبد ربنا. يا سلام، اللي بنى البيت، اللي بنى قبله المسلمين، اللي بنى اعظم بنايه على وجه الارض، اللي بنى بيت الله الذي اصطفاه الله خلف الف اخرى وهي معارف المشركين. كان عطاء السليمي يقول اني لاصبح فانظر الى المراه خشيه ان اكون قد مسخت خلقي. عارف عطاء السليمي النبي؟ عطاء السليمي ده مرضى من الخوف. لما واحد ماشي شغل الصغير كده بينور بيها اللي وراه، راح جيت شويه تسكت الهواء كده خبط فيها فالنار طلعت فوق. فسمعه عطاء خش يا عطاء. وكان يضعون الطعام امامه فلا ياكل يقولون تبتل. فيقول وما افعل كلما رايت الطعام قد فكرت طعام اهل. واسمعوه سوره الرحمن في الصلاه. فقيل لعطاء هل استبشرت؟ هل تروحت؟ هل سمعت ما قاله الله عز وجل عن الجنه؟ قال غلب علي ما قبلها. كان عن امام المسلمين خلت ده بقى كشف الجنة بعد ذلك. بيقول بص الصبح أول حاجة عملت أكل عن جنابه اتفسخت قد ولا لا. جنيد يقول إذا أصبحت تحققت أنف خشية أن تكون قد تحولت إلى أنف حنفية. عقبة غلام كان قد خرج في ليلة شياطية جدا فنظر إلى موضع فوشي عليه واخرج عرقا من الحضاره. العرق اللي بيخرج من الجهد الشديد، العرق اللي بيخرج في المرض، يبقى جسمك من جوه مرض، فتلاقي عرق كتير جدا. فقالوا مات عتبه. مش ممكن بقى في الساعه دي يعرف يشكله. فلما افاق في اخر النهار، مشيه طويله زي، لما افاق في اخر النهار قيل له لما اغشي عليك؟ قال نظرت الى مكان فتذكرت اني عصيت الله يوم الدين. فلما افتكر المعصيه اغشي عليك، لانه عارف ربنا. المعرفه باسمائه وصفاته ايها الاخوه تشغل الهمم وتدفع بك عن كل تقصير. فالعارف في هذا الباب، باب التوحيد، لا يزال دائما كالطائر يحلق في علام السماء لا يعرف انخفاضا قط. عشان كده الحديث فيه ضعف لكن معناه صحيح. حسنات المقربين سيئات الأبرار. ان لما تبذل انت ترى انك عملت حسنه كرجل من المقربين، عملت حسنه وهذه الحسنه كقيام الليل مثلا بجزئين ثلاثه. الرجل السابق الى الله عز وجل البار اللي متعود يقول بعشر تجزاء ونص المصحف، كان ضغط ابن علي اذا افتتح البقره لم يركع الا بالنحو. لما يشوف كده لو جه في يوم من الايام صلى خمس تجزاء بالليل ينزل الفجر باكي ويقول ده استغفر الله لعهد قطعته على نفسي كما امضيته مع الله. هنا تبقى علو الهمه وسريان الهمه. انا مش عايز الاثار دي الاخوه احيانا بلاقي بعضهم يتعذب وبعضهم لا يلقي باله. يعني سيبك من موضوع 15 جزء. لا انا مش عايز الاثار دي تفوتكم في عرضك، وانما اريد ان تكون بين عينين ترشد ذمتك العمل. يقول بعض العلماء ما سمعت بعباده قط عن احد من العباد الا عملت مثلها واكثر. عملت زيها مره وزودت كمان. تقف عليها الامثال واكثر. الجد يا اخوانا الجد، هذه اسماء صفات تبعثك على هذا. اذا تعرفت على الله عز وجل انطلقت اليه محبه ورغبه ورغبه، محبه ورغبه ورغبه، يقيم امرك. رابعا، ان الله خلق الخلق واوجده من العدم وسخر لهم ما في السماوات وما في الارض، وانما صنع ذلك عشان يعبدون، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. هو ده السبب. فاشتغال العبد بمعرفه اسماء الله وصفاته اشتغال بما خلق له، اشتغال بما خلق له. وانا امبارح قلت ده انه ربما تغاير الامر بين الجوارح وبين القلب، فربما امنت الجوارح بشيء كان هذا الشيء هو فرضها، وكفر القلب بهذا وكان هذا الكفر هو فرضها. أيضا زي قضية الأسماء الأسباب، أنك تنزل تروح الشغل، تنزل تروح الشغل عشان إيه؟ علشان أجل أكل وشرب وكده للعيال، إلا ولا سبب من الأسباب. تؤمن يدك بهذا السبب ويكفر قلبك بهذا السبب. لا يمكن يميل القلب الى الشغل ابدا، وانما يعلم ان الرزق في السماء وهنا الارض عز وجل غير القلب. فكذلك ايها الاخوه، انت لم تخلق الا لتعبد الله عز وجل وتتعرف عليه وتشكر له. فاشتغالك بدراسه التوحيد اشتغال بايه؟ بما قلت في حاجه كده بعمل في الدائره التي امرت بها، يوم المامور بها، فانت على حق. خامسا، أن أحد أركان الإيمان الستة، بل أفضلها وأجلها وأصولها، الإيمان بالله. وليس الإيمان مجرد قول العبد آمنت بالله من غير معرفتي بربه. إحنا لما كلمنا عن العظم قلنا إيه؟ قلنا كل الناس يلزمهم رأس كلام الهرم رحمه الله. قال عن العظمة وهي تعظيم الله عز وجل. فقال مبدأها تعظيم الله عز وجل. التعظيم بالجملة، وبعدين يجي طلبة العلم يدرسوا بقى تعظيم الأمر والنهي بشروطه، تعظيم الحكم، تعظيم الذات، يوم يحصل عنده عظمة أخرى. مش كده؟ يحصل عنده تعظيم أخر، تعظيم بقى العلماء. قلنا إن الخوف اسمه خوف في حق العامة، واسمه خشية في حق أهل العلم اللي استدلوا على هذا، اللي بيستدل، يبقى اسمه خشية، مش اسمه خوف. فاشتغالك بهذا العلم مما يثري ايمانك ومما يعرفك على الله عز وجل، فيجعل هناك مواطاه بين اللسان وبين القلب. المواطاه دي محتاجه اليقظه، مش كده ولا لا؟ يعني كثيرا ما تلاقي الواحد يخش في الصلاه الله اكبر، يبقى لسانك فين وقلبك فين؟ صارت مشرقه وصدق مغربيه شتان بين مشرقه ومغربيه، صح؟ يبقى قلبي في حته ولساني في حته، ويقول الله اكبر. قل من الواحد فعلا يدخل الصلاه يقول ايه؟ يقول بقلبه قبل لسانه الله اكبر، صح؟ دي محتاجه للرياضه، ان القلب يعمل مع لسانه، القلب يعمل مع لسانه، على طول هذا الامر تلاقي قلبك هو الذي يتكلم قبل لسانك دائما. وهنا تروح لك فضاء الامور. عندنا قلنا ان سويد بن سعيد لما طلع يستسقي ما دعاش، طلع على المنبر، قعد على المنبر كده، وبعدين قام حمد الله واثنى عليه، ثم قال للمؤمنين سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمه، فما سمع الايه احد الا اجلس من بكاء حتى ضجت الساحه ببكاء الناس فهبط السماء. صح كده؟ لما يكون موسى بن نصير على ولائه لامير المؤمنين، على ولائه له، تقهر السماء مفيش مطر، طلع على المنبر شاهد جلال الله في قلبه، بس امر كله عنده. راح قايل خبر الخطبة وما دعاش لأمير المؤمنين. كان شايف بعد كان على أيامهم ده طقس من الطقوس، لازم تدعو لأمير المؤمنين. فقيل له نسيت الدعاء لأمير المؤمنين؟ قال ما نسيت، ولكن هذا مقام لا يذكر فيه، لا يدعى فيه إلا الله عز وجل. التفرات الوصفات دي، لكن لما قلنا عن سعيد بن المسيب لما راجل قال له لا يا خمير قال له قاتلك الله، نصلي وامرنا عظمه الله قال الله عز وجل والقمر قدرناه منازل حتى عدى. ده بيطلع من ايه الكلام ده؟ لما ذكرنا كلام الـ الـ الـ الـ الـ الـ الدكتور محمد بن عبد الله دراز في اللقاء الفائت، بعض الاخوه بعتوا ورا وقال ان في كلام كان كلام لهم مشوش كده، ما وقفت على هذا الكلام. لو بعت لي ورقه فيها اسم الكتاب ما وجدت اي وشو الكلام ده بشكل، لكن الراجل الدكتور ممدوح من اهل العلم. لما ذكرنا قوله قلنا ان الكلام ده ما يقدرش حد يقوله الا من كان قد تمرس العلاقه بينه وبين الله. قال ليس رحمانا رحيما فقط ولكن هو الرحمن الرحيم. شوف الكلام، ليس رحمانا مش من ضمن الناس اللي بيرحموا، لا ده هو اصل الرحمه، بل هو الرحمن الرحيم سبحانه وتعالى. ولا تكمن نعمته التي اسداها لعباده في طعامهم وشرابهم حتى ولا في خلقهم على الفطره، وانما في انه ارسل في كل قريه نذيرا. كان يجيبهم منين؟ لا يكون الا مع حسن الظن في الله عز وجل. ده الكلام ده ما يجيش معاك الا لما تبقى تعلم اسماء الله. القلب يطعم، عشان كده قلنا يا اخوان الخلوه، الهاوي ابن قدامه لما ذكر الاربع اشياء اللي تجعل القلب قد تريض لاستقبال التوحيد، ذكر ايه الاربع اشياء دي؟ النوم بنفسه والنوم بطب الدم، محدش عايز ياخد حاجه. قلنا رفع، اولا رفع الحجاب عن القلب بذكر اليوم الاخر، يذكر الموت والبلاء والقيامه والبعث والنشور، يرفع الحجاب القلبي بص كويس. مقدمة، دي مقدمة. ثانيا الشرط المطلق، ايه هو الشرط المطلق؟ قال ان يجتنب المعاصي وان يتوب مما وقع فيه من المعاصي، وداوب على التوبة والاستغفار، ولد الاستغفار. ثالثا المعتصم اللي هو مين؟ الشيخ الذي يحدوه ويهديه. رابعا الخلوة، قال لي بقى في الخلوة اللي انا عايز الكلام ده، قال في الخلوة ايه؟ قال الحصن وهو الخلوة، رابعا الحصن وهو الخلوة التي يذبح فيها الهوى ويتأمل المرء ويبني المرء فيه بناء ذكر الله حتى وجد الشمس. في الميتين دول مجملتين يذكرهم ابن القيم رحمه الله بعد كده في مدارجه، يوم يقول ايه؟ يقول ورياضة القلب في خلوة انما تكون بمشاهدة آثار أسماء الله تعالى. انك تقعد لوحدك كده وتقعد تفكر، وانا قاعد في المسجد كده بصلي في المسجد اللي عند بيتنا، بسلم كده لقيت جنب مني رجل يكفف دمعته في خشوع وخضوع، نبتت لحيته وستر راسه وارتدى قميصا قصيرا والسواك في جيبه والمصحف بين يديه. بص وهو ده طلع رجل كان مسجل خطر سرقات بالاكرام، خطر سرقات بالاكرام، وقف نفس الشارع ويطلع من جيبه الشترة كده، ده حرام الزرقان كده يزرق ويجري، لا ده يقف وشه في وشك، طلع من جيبك وقال لك طلع قلبك. شوف قسوة القلب دي، كان قاعد جنبك بيصلي، لما تحصل كده تعمل ايه؟ لو تعودت على ممارسة التوحيد بقى زي ما كده، تقوم دايما تلتفت إلى السماء، تقوم تنظر إلى الله عز وجل وإلى آثار أسمائه. شفت الحنين قتل هذا وعور هذا وجرح هذا وسلب مال هذا وسب هذا وروع هذا واغتصب هذا كده، وجودك النكد على جيرانك نكد، لما يلاقوا فلان ماشي في الشارع يبقى نكد ليلة سودة بسبب ان ده تواجد عندنا النهارده بشره المستطير، والحديث يؤدي عقوبته. مش هو ده معنى اسم الحليم؟ اسم الله الحليم معنى ايه؟ الذي لا يعاجل يحلم عليه فرزقه ويدعي له المشرك في ملكه شريكا فيمهله ويبارزه العاصي بمعاصيه فيحلم عليه ويذكره، لكن اذا برص هلك ذكره وصواهره واغلق فرعون ومن يشاكله وهدم قيصر بمعاصيه. فلما انظر الي اتامل او جاء اسماء الله عز وجل قلبك ده اتنفخ هاج مما تعرف به على الله عز وجل. تبقى ماشي مطعم بالله مطعم. هنا بقى انت نفسك ماشي كده زي ما قلنا عن ابي الحسين النوري الزهيد بيقول المراقبه انك تمشي دائما مع الله ربما لم ترى احد من كتر التدقيق في المراقبه. وانا الكلام ده مش كلام صح ولا لا؟ لان ده احوالنا العاديه. لو انا اتشغلت بموضوع اللي ما انت قاعد قدامي كده وتقدر تكلمني 10 دقائق وانا بصيت لك مش كده؟ اقول لك معلش احكي الكلام التاني ما تخافش ما سمعتش منك حاجه خالص وانا بصيت لك من ايه؟ في دماغي مش كده؟ فاذا بلغ الامر عندك ان يكون اهتمامك به كاهتمامك بمشاكل البلد ممكن تمشي في الشارع وتشوف حد يعني انت قاعد وسط البلد. فقيل له ويتهيأ بابا الى احد قال نعم ابو الحسين النوري. فدخل ابو الحسين قال من اين جئت؟ قال من الصوم. قال ارايت احدا قال الوالد شوف حد صاحب الصوم مش غايه سيهدي مراتب عاليه ربما لا تستطيع الان انك تدركها لكن على الاقل امضي فيها بارك الله بس تمشي. هكذا اذا افعم المرء بالفهم عن الله عز وجل. يقول ابو سلمان الدراني شوف الكلمه دي يقول منذ ان اخرج من بيتي الى ان ارجع ما انظر الى شيء الا ووجدت لله علي فيه نعمه. طيب انا دي قاعد اهو وقدامي ترابيزه حسبت نعمه الله علي في ترابيزه. ابو سلمان بيقول ما فيش حاجه عيني بتشوفها الا وارى نعمه الله فيها. الكلام ده جه ازاي؟ قلب مفعم بمحبه الله. انتوا ايه فاهمين ولا الكلام ده يقع خارج الجده الطريق بجد والله فاهمين الكلام يعني انت عارف هتعمل ايه؟ حسيت انت ممكن تعمل ايه؟ عايزين عباده في الدماغ المقدمه ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله تحضير القلب يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم فلما تحضر القلب شيئا انجمع بالذكر عكفه على ايه؟ ويتفكرون في خلق الله. عايز تقعد تاخد خلوه تقعد زي ما بقول لك كده كل شيء صلاه لما تشوف المنبر تقول اللهم صل على محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. لما اتعمل له المنبر وظهر المرء عليه صار اعلاما للناس الواحد قاعد عالي كده اللهم لك الحمد ان رفعت الداعيه وربنا رفعنا الطفل عن المنبر. اللهم لك الحمد ان المنبر ده اتعمل شيء يدلنا على الطريق. الناس كانت تقول اللهم لك الحمد مرات ومرات حتى في المصائب كان محمد بن سيرين حينما افتقر ونودي عليه هذا محمد بن سيرين اكل اموال الناس بالباطل. البليه كده وقعت على الاحد يعمل ايه؟ واحد من طلبه العلم له وجاهه في بلده بس شوية وجاه بيقابلوني يقول لي ازيك يا عم الشيخ؟ لقيت ابويا خلاني قاعد كده وقال ده حرام اكل مالي وسرقني وشهد بهذا على ما حدش بمنزله زي اكيد عرض الشرك واكيد وانا قاعد الفتره دي كلها هبقى مختلف ممكن اصاب بالكلام. كان في ممثله ابتليت بمرض سقط شعر راسها فجاب اكتئاب. فانت وصل البلد ده بسرعه فاكتئب فشالوا المرايات في البيت عشان تكتئب. طب ممكن واحد يبتلى ممكن امراه تبتلى بالبنيه دي ان التاج اللي بيقولوا عليه المراه تاجها شعرها خشنه ان هذا التاج هو اكبر اسباب الجمال في الوجه. ممكن من الممكن انك تبتلى بهذه البنيه فتثني على الله خيرا. تتصوروا ده؟ تتصورينه؟ مش هتتصوروا لان ده ما يجيش الا اذا اوقع من القلب بالتوحيد يقوم يحشر الله. تبص من المفترض بقى يعني هل ممكن المرأة دي تفكر أن لا اللهم لك الحمد أن عكفتني في بيتي أنا مش حقه أنا أرعى فخليتني عكفك في بيتي. هتبص هي يقول لك قلت لك يا واجب بكلمه أخ مالك الدنيا وحشة ومن تعبانة ومسدودة وما عندناش وحشة. قلت له يا عم ما تعملش من بدري من بدري 10 قال لا بس بالدين على سهل انا بنفسه من غير 10 ولا مرة بس بالدين لكن فلان اقول له سلام. ما هو ده تشوش التوحيد تلاقيك تضغط على الله كده. لكن فلان اقول له سلام. قلت له طيب ومن الذي رقق قلب فلان في كل وقت؟ ما هو دي نعمه حد ذاتها ولا انتوا شايفينها نعمه؟ ما بيبقى الاخ قاعد ولابس الجلابيه وال 100 جنيه باينه في جيبه يقول له بس 10 جنيه 10 10 10 كانش تعذر ولا بعد تعذر يقول لك مين ده العملية خطة جدا ده احنا بنكح الرؤى الواحد دايما الله يقول لك يقول لك بنكح مش عارف ايه بنكح الرؤى مع ان هو شغال في الكرتون ايه دخل الكرتون في الكرتون صحيح انت ليه ولا كده النظر يا نعم ان شوف محمد المسلمين احيا الليل كله مبتلى ده انا فضحت في البلد ده فضحت ومع ذلك احيا الليل كله فلما جاء عند السحر بسط يده بدمع وأدى دفعا المبتهج من معرفة ربه بص قال ليه والله عجب الله قال في الدعاء اللهم بأي يد لي عندك ألحقتني بالأنبياء والصالحين فأبقرتني كما أبقرت لما لا نشط استقر حديث النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان النبي لا يجب عباءته يمسك العباءة ويقطعها نصين عشان يستر بها من تحت ومن فوق العباءة مخرقة مخرقة من شدة وإن كان النبي ليبتلى بالفقر حتى ما يجب إلا عباءة يجوبا لكن فيها ليس فلما افتكر ذلك أنا والله ليس في شيء صالح اللهم لك الحمد على حقتني لما يضرب النبي صلى الله عليه وسلم في الطائف واهل الثياب بيذكروا هذا وهم ادرى بما يرمون ورجليه جايبه دم والعيال الصغيره بيشتموا النبي والله العظيم يا اخوانا ده شيء خد واحد حقه يعني مثلا لو واحد شاب ولا ما يمشيش يعني انا عايز صغير يمشي ورايا بقى وانت بكره بتشيل ويجيب فيه ويضرب الدكتور ويشتمني باهلي ويشتمني صاحب الفقه المعلى والجناب العالي ويقوم قاعد تحت الشجره يقول ايه؟ إذ لم يكن عليك إذ لم يكن لك عليك سخط غضب فلا بس ما كنتش تغفر عليك يقول اللي بيني وبينك ويا ليت الذي بيني وبينك عامر وبيني وبين العالمين خراب إذا صح منك الود فالكل هين وكل الذي فقد تراب ولا يهمني اختار حد طالما في بيني وبينك بود لن تصل الى هذا الا ان يفعم قلبك بالتوحيد تمشي تنظر الى اثار الله عز وجل لما تصلي الفجر تقعد في مسجد الهدايه وتلاقي النور طلع وكل النور في الست ال 50 نظر في الجامع دول بطلوا جميعا صح؟ هاي الشمس طلعت خلاص كل ده ما بقاش ولا ولكن ما فيش سقف على جنب تذكر كيف سلخ الله عز وجل النهار من الليل والليلة من النهار كله إلى آثار رحمة ربك كيف يحيي الأرض بعد ذلك يبقى مش دايما متفكر ومتأمل عاوز نفسك على لو عايز توصل وتتربى عينك لو عايز تبقى راجل زي العمود ده صخرة لا عماني بقى ولا الغالي ولا الأحباب تؤثر فيك اتربى على بعض ان يكون قلبك مسوق لحب العرش خامس قلنا خامسا ان احد اركان الايمان ايه بل افضلها واجبها الايمان بالله عز وجل وليس الايمان مجرد قول العبد امنت بالله من غير معرفته بربه بل حقيقه الايمان ان يعرف ربه الذي يؤمن به ويبذل جهده في معرفه اسمائه وصفاته حتى يبلغ درجه اليقين يفضل يفكر ويعمل هذا التفكر ويتغير رياضه التفكر حتى يصل الى اليقين يقول شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى من عرف اسماء الله ومعانيها فامن بها كلها كان ايمانه اكمل ممن لم يعرف تلك الاسماء بل امن بها ايمانا مجملا لما كنا بنقول للاخوه مش عايزين نقعد نتخانق هو مفيش نقاط ولا مفيش خلاص خلينا احنا على الاسماء المجمع عليها اللي بيقول اشتقاق بيجمع واللي ما بيقولش بيجمع عليها ولا خلي في الاسماء المجمع عليها واقعد تفكر انظر اليها فاذا جمعت النظر زي ما بنقول احنا بنتكلم عن الحليم بنتكلم عن الغفور بنتكلم عن البر كل اسم يا اخوانا له انا كنت احيانا اظن لما بيجي ندرس مساله عارف لما يقول لك ايه الاسماء تتضمن اسماء اخرى وتستلزم اسماء اخرى عارفين الكلام ده تضمن والالتزام لما كنت بظن كده بتقول ان ايه؟ ان التواب مختزل فيه مختزل في هذا الاسم الشكور والحليم والبر لا لا والله العظيم لكل اسم له مجال. شوف البر جبن تمنى الله علينا وقال عذاب السموم إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر. برنا فزحزحنا عن البر ما يجيش إنه هو الغفور الرحيم إنه هو البر. كل اسم له فلذلك ينبغي أن تطوف على أسماء الله كلها في القرآن تفضل تبحث كده عايز تعمل وقت يومي إنك تمسك أسماء الله عز وجل من كتب التفسير تمر على كتب التفسير كل آية فيها أسماء الله عز وجل تبحث عنها وتبحث عن أقوال أهل التفسير فيها قديما وحديثا سترى عشرا كل عالم يسقط هذه الأسماء على الواقع يخرج لك عنها عجبا. عشان كده بيبقى أمر المؤمنين المحيطين هو كمان عجبا. ألستم تتعجبون معي من موقف المؤمنين حينما رأوا الأحزاب جميعا بين أيديهم 10,000 إنسان عمر قريش وعمر العرب ما تضاعف العدد ده أبدا. لكن جمعت العرب قضها وقضيضها وحدها وحدها وجاءت بالأحاديث والبطون واليهود قلبوا الدنيا وجمعوها على الأحزاب ورموه على الطرس الواحد. ده الأيام اللي أنت مش شايفها دي ما تعرفش اللي جاي إيه. يحتاج الى التوحيد وهم في مرحله مش بعيد ابدا. يقول الحكم الى الاسلاميين فتحمروا انت وامريكا يقول لك الفار مفيش اكل ولا شرب. هنبقى نعمل ايه ساعتها؟ يقولوا في السماء الخير وما توعدوه ولا كان يوم اسود. صحيح في ناس بتقول كده النهارده على قدر معرفه باسماء الله وصفاته. شوفوا الاحداث والدنيا هوا وتلج لدرجه ان الصحابي بيشوف نفسه في الطوار ده لابس حاجات تقيله ويحفر ويبدا في الطوار كلهم يهجموا عليه ما يسمعش غير قدامه من شده التلج. والعربي صلب اصلا صلب لان البيئه نفسها خشنه جدا. فصلب لما العربي يعمل العامله دي يبقى ده راجل مدى اخر من اي بلاد محتجله. يعني واحد مصري عالج هذه البروده يموت يموت ويدفن ينزل يدفن نفسه ما يطلعش نفسه من شده الثلج والساعة والبرد ويبص له 10,000 انسان يقوم يقولوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زاده من في مصيبه تزيد المرء ايمان لما يخش الميزانيه للقلعه بص يروح زقيله كده. انا متوقع كده ليه؟ لان في بعض الاخوه راح بعض من الاماكن وقال لي في صوره رايتوها قالوا دي صوره الميزانيه قاعدين عند الحفريه المحبوسه وعارف لما يجي دخلوهم النيابه بيجوا دخلوه من النيابه نزلوه من عربيه الحديد كده يقولوا على الارض يقوم قاعد على عربيته كده عارفين قاعد ايه؟ ده في تمثال ليه صوره ليه وهو قاعد بعد كده. يبقى اللي دخلوه عمل فيه لما جه من وقوم اليقين هقول ايه؟ شعبان مش عايز اقول عليكم شعبان حصل ايه شعبان شوف التسلسل كده شعبان تحولنا الطفله حتى التميز ظهر اليقين ادان الله دوله الكفر في رمضان في هذا القصر بس يظهر اليقين. جاء الرجل وقال هو يشهد انه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الان العصر الى الكعبه فتحول الناس وهم ايه؟ وهم ايه الحديث؟ وهم ركوع. ده يقين تحول الناس وهم ركوع. لما يقوم الهاء ابو الهيثم بالتيهان والمعروف ب البرايج المعروف منه ان يبايع النبي عليه الصلاه والسلام فيقوم ابو الهيثم بالتيهان يقول على رسلكم يا معشر الخزرج هل تدرون على ما تبايعون هذا الرجل؟ او يقول على رسلكم يا معشر الخزرج ثم يلتفت ويقول يا رسول الله إنا نبايعك الآن على أن نقطع حبائل بيننا وبين الرجال. شوف فين الزن؟ ده يقين. أول ما حط على هذه الدعوة لأن إحنا قلنا إن دعوتنا أحدية ما بتقبلش حاجة زي دي. مش حاجة اسمها عمر عملة واحدة. لا هو دين واحد بس والذي لا يدين به هو حق مجاهد. بس فيقول له احنا لو اتبعناك هنقطع حبايب الناس عندنا يهود في المدينه هنقطع اللي بيننا وبينهم وتبقى حرب يا رسول الله والجماعه دول بتوع تمويل وفلوس بيدينا فلوس. العالم بيقول لك النهارده امريكا لا تحب اليهود لا تحبهم بل هي كالشوكه بل هم كالشوكه في ظهرها. امال ما يعني في كل حته حقوق اليهود وكل راجل يهودي الرئيس لهم يذكر حقوق اليهود اولا قال لك اصل جماعه في وقت مجبر لو انت لعبت معانا يسحب نفس الاموال كله رجال اعمال يسحبه هتلاقي بقى الدوله الناميه فقال لك لا بلاش طبعا بخلاف الاشياء الاخرى التي تصنعها يعني ده وقت اللي اصنعوه فيها فهو كتابه القديم هم التجار وهم اصحاب التجار وهم اصحاب الدنيا كلها فابو الهيثم بيقول له هنجوه وهنعطش وسننصرك ونواجه كل ثمن قبل الخلق بس عندنا رسول الله انك يا رسول الله مكتوب في جنبنا ثم قالوا ايه ابوع وهرش وموت بس كنت في جنبي عن قال فهل عساك يا رسول الله ان اظهرك الله عز وجل ان تتركنا وترجع الى قومك فابتسم النبي حق له ان يبتسم بالطلب دي ولا لا طبعا عندهم يقين ابتسم بها فابتسم عليه الصلاه والسلام ثم اكد عليه وشد على يده وقال بل الدم دم والهدم الهدم انا منكم وانتم منكم لما يقوم العباس بنظره ابن عباده بنظره الانصاري شاب ده يوم كده شاب صغير يعني فاكر اليقين اي صغير فيقوم اليه ويقول على رسلكم يقول للناس اللي بيبيعوا على رسلكم هل تعلمون على ما تبيعون هذا الرجل؟ عارفين بتبيعوه على ايه؟ ولا مش فاهمين؟ عارفين انتوا قاعدين دلوقتي عارفين احزاب البترول الشريعه وقاعدين تتكلموا عن الشريعه عارفين هتعملوا ايه؟ ولا مش عارفين؟ لا يعرف اذا تمايزت ونمت عن خمس واحده الايه الفذه والله العظيم ما وقفت على هذا الرابط الا من فريق بين هذه الايتين شوف البراء بن عازب واللي عرفني عليه البراء بن عازب يعلنون وهم عظم في قبورهم رضي الله عنهم حديث البراء بن عازب في الصحيحين صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الى بيت المقدس 16 او 17 شهرا وكان مما يحب ان يوجه نحو الكعبه وكان كثيرا ما ينظر الى السماء يدعو الله يقول رب ارحمنا نحو الكعبه فاشكو مش قبله اليهود والنصارى مش واجهين له عمله واحده يا رب المؤمنين يا رب ما قالش كده ابدا راجل سامع وانا فاهم كتاب القران الكريم وماشي لقيته بيقول لك لا ينبغي على الذين امنوا ان يختلفوا فقلت له هتكلم عن المسلمين وخلاف المسلمين والله العظيم فانصبت له وقلت هيعرف يقول ايه هيقول لك بس كده طب وجيت بقى سؤال اعظم من كده عارف ايه؟ قال ولو اختلفت الشرائع والديانات فكل من امن بالله ينبغي ان يصدق اختلفت الشرائع والديانات يعني ده مع ذلك ان غير المسلمين ده مؤمنين بالله ده مصادرة على القران لقد كفروا الذين قالوا ان الله هو المسلم مش كده ولا لا؟ مصادرة على القران كل ده ليه؟ عشان بيقول لك ان هو راجل حسن الخلق معاك طب انا بديني فبقيت لك حسن الخلق مش ابن عمر كان بيقول اعطيت الجمال يهودي فدول كلام عيني يقول فرق بين البر والاخلاص وفرق بين الود والمحبه فليس لاحد غير المؤمنين حق في قلبه ولكل الناس حق في جواله بر وخلق مش كده يبقى في مغايره بين القلب والخلق وخلق عموله رخيصه تقبلون عليها وهتسمع الكلام ده بعد كده فلما ظل لديه في المرض 16 شهر والنبي صلى الله عليه وسلم مما يدعو الله عز وجل به ان يحوله الى الكعبه فكان يدعو الله وكثيرا ما يرده الى السماء. شو البراء بن عازب بيقول؟ يقول فنزل قول الله عز وجل سيقول قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبله ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوههم شطرا. خد بالك بقى وقال البراء اقعد على اجل خلينا ايه؟ قال البراء يعني بن عازب رضي الله عنهما وقال الله عز وجل سيقول سبحانه من الناس ما وداهم عن قبلته الذي كان واحد فرب يعلمك ايه الرابط بقى بين تحويل القبله وبين السفهاء بين الملك لا انت عشان تعرف الرابط اقرا التفسير ابن كثير يقول لك ايه ذهب بعض اهل التفسير واذكر اسمائه الى انهم النبطون ان هم سفهاء والى انهم اليهود والى انهم النصارى والى انهم مشركون ابن كثير يقول لك ايه والصحيح ان الايه تشمل هؤلاء اول من حول الى الكعبه وترك بيت المقدس وصار الانتماء والمفاصله وصار كل انسان له ديره وظاهر امره حصل ايه؟ رموه عن قوس واحد مسلمين ونصارى ويهود كلهم كلهم حاربوا اذا عندك القصر ده ولا مش عندك؟ هتقول تحكيم الشريعه هيقول لك خلاص فلازم تنمي التوحيد في نفسك وتنميه في غيرك عشان يحصل اليقين والعقل بنظره. يقول لهم هل تدرون علامة تبايعون هذا الرجل انكم تبايعونه على قتل اشرافكم وذهاب مالكم مصيبه. هياخدوا فلوسكم ورؤوسكم. فان كنتم تصبرون على هذا فبايعوه والا تقبضوا ايديكم الان. فوالله لو انكم بايعتموه الان ثم انقذتم عنه لو خسر الدنيا والاخره. فقام اسعد بن زرار وقال اليك عنا يا عباس ابسط يا رسول الله يا رسول الله. يعني نصبر حتى لو يذكر وهو في روايته انه قال بل نصبر على قتل اشرافنا واخذ اموالنا مصيبه. لا نقيل ولا نرجع قتل والله لا نقيل ولا نستقيل. فلبدها الشاعر قال اشترانا منا فقلنا وبحنا لا نقيل يا رب ولا نستقيل. يقين العثمان بن مفعول لما يضرب في عينه يروح لعثمان بن ربيعه يقول له ايه؟ يقول له رد عليا زوار ارد عليك الزوار يا ابي حيفرموك ارد عليك الزوار. والجماعه المسلمين كلهم يتملك لله وانا مش فاخر. ليس هذا هو الطريق. اول ما رد عليه الزوار سكت فضله فمضى على عقبه ابن ربيعه وقد اختار طعيمه فقال يا ابن اخي ان اكون قد حضرت قلت لك حضروك وانزوك. فقال ان علي الاخرى بحاجه ان يمسها مثل الذي مس علي الاول. ده انا نفسي كمان عيني الثانيه بتخرج. هي بحاجة إلى هذا بذل لله عز وجل الصلاة تيجي منين؟ يا وصف الأسماء يعرف تلك الأسماء بل آمن بها. يقول إيه؟ يقول من عرف أسماء الله ومعانيها فآمن بها كلها كان إيمانه أكمل ممن لم يعرف تلك الأسماء بل آمن بها إيمانه فلما. ويقول ابن القيم كلما ازداد العبد معرفه باسماء الله الحسنى وصفاته ازداد ايمانه وقوي يقينه. ويقول ايضا من عرف الله باسمائه وصفاته احبه لا محاله يحفظ منه. من عرف الله باسمائه وصفاته احبه لا محاله لازم حقيقته. زي ما قلت لك كده وانا باصص هو كان صايع اللي رمي الشارع من ايه؟ يا عم ده انا كنت بحب اتكلم عليه. بحب اتكلم عليه اقول له ازاي؟ من شر انسان شران. فمن الذي جاء به واستأذن له؟ قال جنب ابو مسلم زي بعد كده يوطي وسلم عليه كده زاد عن الشر ولم تزد عن نفسه. يا الله عين الحرام ده بقت تبكي. جاء الله به من خلف لما تنظر الى اسمائه وصفاته والى اثارها لا تريد يحصل حتى بينك وبينه لا محاله. فضل عن تنظر نفسك قلنا كثير انك تنظر في قصه الكتاب. جيت منين؟ الاخوه اللي يقول لك انا من صغري وانا نشأ اصلا ملتزم ليه؟ الصبيه امي كانت كده. اذكر نعمه الله عليك في اولك. لما تلاقي كان يقول امك طالب او محلات مش اطلع بره عشان تروح الدرس. تذكر نعمه الله في ابويك كان الله لاقى بين هذا الرجل وبين هذه المراه وانجع ولادتها وحملها عشان تيجي انت فتخسر لك هذا الرجل وهذه المراه عشان تخسر. طب الراي بقى اللي طلع كان منحرف ورازع قلبه الى نعمه الله في جذبك الى بيت الشعراء محمد فلا تنفك عن المنظر الى نعمه الله. زي ما تبقى تنظر الى نعمه الله ياتي لك ايه؟ ياتي لك الخير. فمن عرف الله اكثر جد باسمائه وصفاته احبه منه ولا محاله. كان عكرمه رضي الله عنه ياخذ المصحف عكرمه كان بيقدم لاخر واحد وفتح مكه لاخر واحد وقال له عامل ازاي؟ وبعدين هرب ورجع تاني قبيله النبي صلى الله عليه وسلم ووصل من المحبه انه يفتح المصحف كده ويقلب وشه ويشمه وينظر اليه تطهر عينه من دمعا ما راش حاجه حتى بص المصحف تطهر عينه من دمعا ويقول كلام ربي كلام كلام بس عشان كلامه ربي. الفائدة الأخيرة أيها الإخوة أن العلم به تعالى أصل الأشياء كلها حتى إن العارف به حقيقة المعرفة يستدل بما عرف من صفاته وأفعاله على ما يفعله وعلى ما يشرعه من الأحكام لأنه سبحانه لا يفعل إلا ما هو مقتضى أسمائه وصفاته فأفعاله دائرة بين العارف العدل والفضل والحكمة، ولذلك لا يشرع من الأحكام إلا على حسب ما اقتضاه حمده وحكمته وفضله وحكمته. يعني حتى العلم بالأسماء والصفات يؤثر في قصد الظن والسوء، ماشي يقولناها دي مبلوعة، إنما كمان بيؤثر في الفقه، يعني تعلم العقيدة بيؤثر في حكم الفقهي. ليه؟ لأنك ستنظر إلى الأحكام بنظرتك بمعرفتك بالله من خلال أسماء وصفاته. لما يجي يقول لك مثلا الراجل بتاع النهارده يقول لك لا يفتح الصوم ولا هو امام الله، يقول لك لا ده شاور على الفرح الكرسي بس، ثم انت في نفسك تقول ايه؟ لا والله العلم به سبحانه لا كان ليجعل على راس الراس، لا ممكن من علم به تلاقي انك ترجح الاقوال على ايه؟ على علمك بالله. عشان كده تلاقي ابن القيم اكثر ما يستدل في الفقهيات يستدل كده، يقول لك فابى عبد الله وحكمه الله وحمد الله عز وجل ان يقال له مش ممكن. لما تيجي تفاجئ تلاقي واحد، بعض الاخوه بيحكي لي كان في حزب كده لو عرفتم سمعتم فيه اسمه حزب التحرير، كثيرا ما يتواجد الحزب ده في فلسطين الان وبتاع، وخزن الناس ومبهدل شاهد ايه يعني؟ ان دول حضروا طفله كده، واحد الاخوه شاهد بعضها في محضر بيقول لك الراجل ده الشرطي القصير اللي هو المايوه لابس مايوه عليها صار لابس مايوه وفي ايده الزهر وفي ايده الثانيه المصري، انتوا واخدين بالكم من ده؟ لا كل شيء في الخيام عندهم بيقولوا ان السجان مباح. طبعا ده لم يقوله احد من اهل العلم بالظبط، لكن هم يقولون انفسهم لان الجماعه دول بيقول لك ان خالد مريض كافر، فلذلك يفتي نفسه كده فيقول لك ان السجاير مباح. وبعدين قال لك ان العوره هي القبل والدبر بس، يعني فتحه الشرج بس، فاذا لبس مايوه وظهرت مقعدته مباشره، لان العوره ايه؟ هي المقربه فقط، المقربه بس. خد بالك وعلى النحو الاخر لا بس النفس في مصر فقط، خلى واحد يقول ياخد نفس انا فتحنا لك فتحه مبينه. وكان بيقول كده الراجل بتاع رواد الكنيسات المؤمن اللي احنا مبنيين بيه ده البلوى السوداء ده، بيقول لك كده، بيقول لك انا كان شيخي اطلب عليه الحديث بيكفر في الفوز يقرا الفوز الفوز يقول لك حدثنا فلان والله العظيم كده، والكلام ده مسجل لك الصوت ده انا عملته مسجل لك مش مكتوب. ده نقول ايه بس يعني ده انت النهارده يعني البخاري لو واحد بيعمل الجبل كده انت بتكذب على الجبل مش هحدث عنه، ابقى اعرفش ان هو مش مظبوط احدث عنه ليه؟ لان الراجل من اصوله ان الراجل كان بيأذي مسكوت طلب راح طالع يجري مشي على الميه، ده كان لسه بيأذي حصلت له الكرامه دي ازاي؟ مش على الميه مش على الميه، فراحوا للراجل الولي اللي اكبر منه قالوا له ده بقى كان بيأذي ده من هنا لقينا من سيده طلع يجري عريان في الشارع راح ماشي على الميه يصل الكلام ده قال لهم ان الكريم اذا ولد لا تتالم عن وصول من غيره فينا، وعشان كده يواجه ما هو لازم ممكن يواجه. الشاهد يعني انك لما تنظر في الاحكام الكفريه على وفق ما تعلم من كتاب الله عز وجل يحصل ايه؟ انا ما اشوف واحد مش كده اقول له ده والله لو الاحكام دي صحيحه فان لم يمنعك الفقه منعك العقل. القران بما يؤمن يمنعك الحياه صح ولا لا؟ إذا نفسك فاهم عن الله نفسك فاهم عن أنت لو دخلت في المضمار الفقهي تقول والله ده قول لا يمكن يبقى صح أبدا، مش كده ولا لا؟ على حسب علمك بأسماء الله عز وجل، العلم بأسماء الله أيها الإخوة التدقيق، إحنا عايزين نعيش عارف عشان تحديث الصيام حديث المغفرة إناقة مغفرة الله للعبد اللي بيعمل ذنب على طول ده كان شكلها إيه؟ اتقالت إزاي؟ شوف عامل ذنبا ثم قال اللهم إني أسلمت ذنبا فاغفر لي ربنا يقول علم علم فهمني العبد فاهم قال ايام قام اصلا طالما فهمني عامل ازاي انما يحضر خط عشوائي يحمل ذنبه فوق ظهره طالما فهم علم عبدي قال لي اقول بالذنب وادعو اليه خلاص مش قضيه وفي النهايه ايه فليفعل عبد ما شاء. بقاء التوحيد في القلب مدحضة لكل ذنب كبر او ايه او صغر، بس يتمثل يستمسك التوحيد من قلبه. والتوحيد علم، التوحيد علم، برضو يوم عطفته ولا شيء انه كان يقول نفسي اتكلم عن الله ما لا تكلمت عنه خلينا نتكلم. الواحد كل ما يقرا في التوحيد كل ما يتلاطح افكاره مع اخوانه في التوحيد تيجي كلمه الشيخ فعلا واعرف ومشوق. مثلا لما تتعرف على واحد اسمك لسه ما فهمتش انت محتاج صح ولا لا؟ محتاج تقول عشان كده لازم اصلي مع يوسف ببلاغه النبي بقى على طول الصلاه جمع الله له كلام على طرفي لساني فضل يثني على الله جدا جدا جدا وبعدين بناء قالوا ايه؟ قالوا الحقيقه لا اقصد ما اقدرش اقول كلام ابدا يوفي ابدا ولا يشفي غل الله انا احصي تماما. فنسال الله عز وجل ايها الاخوه ان يحملك وان يعلمك وان يسلك بك وان ياخذ من اوصينا اليك. اللهم خذ من اوصينا اليك افضل الكرام عليك ودلنا بك عليك صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. عشنا عندنا سؤالين كده عشان ما خدناش حاجه المره اللي فاتت. اخ ابنه مريض وابنه مريض بالدعاء، نسال الله عز وجل ان يجعلنا قره عين له ولنفسه وان يمسحها بيده الشافيه وان يعملها الى العافيه والبركه. احنا على اتفاقين الاخ اللي هيمشي يمشي واللي هيقعد يقعد معانا لحد الساعه 2 بالليل.